أثنت الشخصيات الأجنبية ثناءً عالياً على المآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل. أكد رئيس الحزب الاشتراكي البنيني ورئيس الجبهة القومية الروسية لإنقاذ الوطن وغيرهما من الشخصيات الأجنبية في برقيات ورسائل التهنئة المرسلة في المناسبات المختلفة عميقة المغزى أن القائد العظيم كيم جونغ إيل عزز حزب العمل الكوري ككيان فكري نقي وكيان تنظيمي متكامل يدعم فكرة الزعيم وقيادته بإخلاص، وحزب قاهر ذي قاعدة جماهيرية وطيدة، وحزب أم حقيقي يعتني كل الاعتناء بمصير الشعب على المسؤولية. قال رئيس الاتحاد الشعبي البنغلاديشي رئيس المعهد البنغلاديشي لدراسة روح الاعتماد على النفس ومسؤول الحلقة السويدية لدراسة فكرة زوسي وغيرهم من الأصدقاء الأجانب إن القائد العظيم كيم جونغ إيل طور حزب العمل الكوري إلى منظمة طليعية قوية لا تقهر ببصيرته الفكرية والنظرية العبقرية وقدراته القيادية البارزة، وإن مآثره في بناء الحزب ستبقى إلى الأبد. وأضاف قائل إن قضية جوتسي الثورية، قضية سنغون الثورية المستحلة من بيكتو، ستكلل بالنصر الحتمي تحت القيادة البارزة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.